فخره بنجار فيها صواب فخره بنجار ويرد على الكميت فيها فخره بنجار وأولها أفيقي أفيقي من ملامك يا ضعين وأولها أفيقي من ملامك يا ضعين ففات اللوم منه أربعين وينحص في أهل بيت واشتري فحفظ على مريم كفاه اليمن أهلي فقلت ياسيني فعالي حتى أحفظ فلا تعني فأفتحت عليه فقامت أهلي لتأخذها فتحفظها 50 ليلة أو 100 بيت وتوني الكتاب فقلت فعالي فأخرجها وسلمها لي فدخلت بدر وكانت جوزني ذلك وحلفت بها ولما انتشرت يوم وليلة بشيء عن حملها فلما كانت الساعة فقد فرقت من جميعها وأتقنتها فقالت لي غدوة على رأسي فجلست بين يديه فقرأت كم ألف القصيدة تعبل فقلت قد حفظت هذه أسرها فرمت وقد رماني وقدر بأني قد كذبته وقدر بأني قد كذبته فقال هاتها هاتها هاتها فقال هاتها فأخرجت الدفتر من كني فمتحه ونظر فيه وأنا مشي إلى أن مضيت أكثر من أهل بيت فصفحني أعدته وقال أنشد منها هنا فأنشدته إلى آخرها فلما أعرف من حسني حفظي ضمني إليه وفضل رأسي وعيني وقال بالله يا ضليل لا تنزلني هذا أحدا فإني أخاف عليك العين وقال أيضا حفظني أني وقد حفظت بعده من شيء مثل ما أحفظني سوى ما كنت أحفظه إليه من المحدثين والقدماء في هذه القصيدة وقال كان أبي وشيوخنا في الشام يقولون عن حفظ الطائيين الطائيين في الطائيين من حفظ للطائيين 40 قصيدة ولم يقل الشعر فهو حمار في سلاح الإنسان فقلت الشعر في مسلاح إنسان يعني في جلد إنسان فهو حمار في مسلاح إنسان فقلت الشعر وليدون بشيء ليس بحق غير مشتهر بفكر أقلت من قول ابن دكين أبو معين سمع الأعمش وقلت كثيرا وطبعا من مبارك أحد بن حنبل وكانت قد كثيرا به ما يصير أخبرنا القزاز أبو بكر الخطيب فيها شيء ساقط ما هو لمرة غير مرة معنا أخبرنا القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب ساقط بينهما أخبرنا هو القزاز هذا أبو منصور القزاز سمع تاريخ الخطيب منه كاملا إلا مجلسا واحدا فاته لأنه خرج في جنازة أمه وما عدا ذلك من مجالس تاريخ بغداد فإنها حضرها جميعا. أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب قال قرأت على أبي عبد المصري عن الحسن الجراحي الجراحي عن علي بن الحسن الجراحي قال حدثنا احمد بن محمد بن الجراح قال سمعت احمد بن منصور يقول خرجت مع احمد بن حمد ويحيى فقال يحيى بن احمد اريد اختبر ابا نعيم فقال لا تريد اول الثقه فقال له جليل فاخذ ورقه فكتب فيها 30 حديثا من حديث ابي نعيم وجعل على راس كل عشره منها حديثا من سيد حبيبه ثم جاءه الى ابي نعيم فقرا لها عشره وابو نعيم سعد ثم قرأ أحد عشر فقال أبو علي ليس بحديثي أقول العلي ثم قرأ عشرتين وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الثاني فقال ليس بحديثي أقول العلي ثم قرأ عشرتين وأبو نعيم ساكت ثم قرأ الحديث الثالث فتغير أبو نعيم وطلب العلي وأنظر على ذلك فقال أما هذا وذراعه أحمد يده فأورع من أن يعمل هذا وأما هذا يريدني فأمر من أن يعمل هذا ولكن هذا من فعله يا فاعل ثم أخرج رجله وشراب سيئا إلى فرق منه فقال يا أخي قرا إذا أرسلته حتى إلي من سببي أبو الخطاب فهذا أبي دعامة أبو الخطاب السدوسي أسند عن أنس وعبد الله بن سردس وحنظلة بن كافر وأبي الطبري وكان يرسل الحديث عن الشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي قلابة ولم يسمع منهم وسأل سعيد بن المسيب فأكرم فقال يا أبو سعيد كل ما سألتني عنه تحفظ فقال نعم سألتك عن كذا فقلت كذا وعن كذا فقلت كذا فقال سعيد ما ظننت ان الله امر قلبك وكان يقول ما سمعت ما سمع الكل معي شيئا قط الا وعد قلبي ليس بحرف كافي ولا بمستعين به حرفي محمد بن مسلم بن ابو بكر الزهري اخبرنا عبد المعمر المبارك بن احمد قال اخبرنا عبد محمد السلطاني قال اخبرنا احمد بن علي بن ثابت قال اخبرنا محمد بن ادريس قال اخبرنا عثمان بن احمد الدقاق قال اخبرنا حنبل بن اسحاق قال حدثني ابو عبد الله احمد بن حنبل قال اخبرنا عثمان بن بشير بن المفضل قال اخبرنا عبد الرحمن بن اسحاق بن زهير قال فاستعدت حديثا قط ولا شككت في قلبه الا حديثا واحدا فسالت صاحبي فاذا هو كما عجبت محمد بن عمر الرقي قال مجاهد بن موسى ما كتبت عن احد احفظني محمد بن اسماعيل البخاري ما اعطي عند الحديث فوجد ولا هو المعرفه وكتب وكتب عن كل شيء وكان يكتب الى مشايخ البصره ولا يكتب فسالوه بما لا تكتب فقرا عليه منك اما سمع عن كتبه وكان يزيد على 15000 حديث على 15000 وكان يزيد على 15000 حديث وقال احمد محمد ما اخرج خراسان مثل محمد بن اسماعيل البخاري اخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال اخبرنا احمد بن علي بن ثابت قال اخبرني محمد بن ابي الحسن الساحلي قال اخبرنا احمد بن الحسن الرازي قال سمعت ابا احمد بن علي يقول سمعت عده مشايخ يحكون ان محمد بن اسماعيل البخاري قدم بغداد فسمعني اصحاب الحديث فاجتمعوا وعملوا وعملوا بذلك في حديث فقال ابن مسلمه حرم سنيده وجعلوا ان هذا الاسناد باسناد اخر واسناد هذا المكتب في اخر وجعلوا الى عشره اخر فابتدى رجل من العشره فساله عن حديث يهديك الاحاديث فقال لا اعرفه فساله عن اخر فقال لا اعرفه فما زال يبقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من العشره والبخاري يقول لا اعرفه وكان بعض الكهناء يقول الرجل فهم وبعضهم يبني عليه بالعجز ثم ابتدى رجل من اخر فساله عن الاحاديث وهو يقول لكم الحديث لا اعرفه حتى فرغ من عشره ثم الثالث ثم الرابع الى 18 والبخاري لا يزيدهم على لا اعرفه فلما فرغوا التفت الى الاول فقال ان حديث الاول فهو كذا وحديث الثاني كذا وحديث الثالث كذا والرابع حتى اتى 18 فرد كل متن الى اسناده وكل اسناد الى متنه وفعل الاخر كذلك فاقر له الناس بالحفظ وادعي له بالفضل محمد بن مسلم في وراء هذه القصه مع اهل بغداد قصه صحيحه وقد ضعفها بعض اهل العصر فاخطا واحتج بان ابن عدي رحمه الله تعالى رواها عن عدة مشايخ فهم مجهولون وقد ذكرنا الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن هؤلاء مجموعة من الرواة ينجبر ضعفهم مع أحدهم باجتماعهم كما نص على ذلك في مثلها العراقي والسخاوي والأمر الثاني أن هذه القصة مما تداوله الحفاظ واشتهر في الآفاق من أخبار البخاري ولم ينكره أحد ممن تقدم والصحيح أن هذه القصة صحيحة من خبر البخاري رحمه الله. محمد بن مسلم بن مرة فرحاته قريما وكان ابو زرعه فلا يقوم لاحد ولا يجلس احد من مكانه الا بن مرة. محمد بن ابي سراج بن ابو حاتم احد العلم الاتفاق عليه من غير الكذب والجهل والتابعين سمع البكير ورحل وقال اصيب اني نشيد على قدر زياده على انفي مرسل وقلت على بابي من أمر الفرسح ثلاثة أميال والميل كيلو كيلو واحد وستمائة متر فاحسب كم مشى رحمه الله تعالى على قدميه. نعم. من أرى عليه هذه المسند صحيحا من أسمائه فلا ولي درهم وقد حضر أبو زرعة وإنما كان مرادا أن يمضي عليه ما لم أسمع ليقول هو عند فلان اذهب فاسمع اذهب فاسمع ومراد ان استخرج منه ما ليس عندي كما تهيأ لاحد الطيور بعده حديثا. محمد بن ابي بكر بن ابي هيثم عبد الله سمع الاجماع واستعان به ابوه بنصر كتاب التاريخ وكان القاضي في كتاب يقول اربعه خمس احب بقاءهم ابو جعفر الطبري والبغدادي وابو عبد الله بن ابي هيثم هو المعملي فما رايت ابقى منهم ولا احفظ. محمد بن جرير أبو جعفر الطبري سمع من خط الكبير وجمع علوما جمة ثلثا وأرى المصائب كبار وكان رجل وشكر. محمد بن إسحاق بن خزيمة طاق البلاد وسمع الكبير وكان من جملة الفاضل والرجل والنزيل روى عنه جماعة من مشايخه منهم البخاري ومسلم. محمد بن سليمان الباغندي محمد بن سليمان الباغندي رحل في البلاد وسمع الجميع وكان من جبال الكفار كما يقول في ثلاثه الف مساله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحبب الي الحديث حتى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فلم اقل له ادعو الله لي وانما قلت يا رسول الله ايما احببت الحديث منصور من اعمش فقال لي منصور منصور. وأنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أنبأنا أبو سيد بن مهتد عن أبي حفص بن شاهد قال صليت خلف محمد بن محمد الباغندي فابتدع الصلاة ثم قال أخبرنا محمد بن سليمان لو سهى لوين لقب محمد بن سليمان لوين أخبرنا محمد بن سليمان لوين لا واو لا واو يا نون أخبرنا محمد بن سليمان لوين فقيل له سبحان الله فقال أخبرنا شيبان بن طروق الأبي الأبي فقال بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنه سهى أيضا مرة ثانية ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وابتدأ القراءة. نعم. محمد بن ناصر أبو عبد الله المروزي سمع عن حق التكبير في بلدان البعيدة والبعيدة وصلى التصانيف الكبيرة وكان من أعلى الناس من كتاب الصحابة ومن بعده من الأحكام وكان تلقي الصلاة الكريمة. محمد بن قاسم بن بكر الحنبلي سمع التكبير وصلى وهو ممن يضرب بحفظ ماله كان يؤمن بحفظ إيمان الكتاب وذكر أنه كان يحفظ 300,000 بيت من الشراء في القرآن وما يقرأ في زمنه فيه فقلق أبوه وقال كيف لا أقرأ لعله من يحفظ جميعا لعله من يحفظ جميع ما كان في صلاته من الكتب وذكر انه كان يحفظ 20,100 من تفاسير القران في اسرائيليه وقد اتى من حفظه غريب الحديث وهو 540,000 ورقه وكتاب شرح الكافي وهو 1000 ورقه وكتاب الاقبال 1000 ورقه والجاهليات 700 ورقه وغير ذلك وراى جاريه تباع فوقعت في نفسه فدخل الى القاضي بالله فقال اين كنت فأخبره أن الجارية اشتراها الخليفة وبعثها إلى منزله فلما دخل رأى قال صلي إلى فوق ليستبرئك ثم جلس يقرأ مسألة فاشتغل قلبه فقال للقاضي انظري هذا النقاص يعني إلى من يبيعها. فقال عرفنا أبدي ذنبي فقال ما لك ذنب غير أنك شغلتني عن علمي ما لك ذنب غير أنك شغلتني فقالت هذه في ذنبي فقال ما لي ذنب غير انني شغلتني عن ذنبي فبلغ ذلك القاضي فقال ما ينبغي ان يكون علمه في قلب احد اعلى منه بصدر هذا وكان اذا حضر عند القاضي تشير يده قلت قلت جالسه ويأكلها ولا ياكلها ولا يشرب ماء في العصر ولا يقرب ولا يقرب الماء الا يكون ذلك الا في حفظه فلما مرض هو قبل الموت فلما مرض هو قبل الموت فأكل 15,000 ورقة كل جمعة يعني كل أسبوع. محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو الرب اللغوي المزاهري غلام تعلم سنة أبي وحفظ من اللغة الكريم أملا بحكمه 30,000 ورقة لغة واسعة كلام غير متسق الله أعلم. وإن في ذلك أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا حكيم عن قال أن يرى مصر مساء القاسم علي بن الحسن أن حدثه أن أبا عمر الزاهد كان يؤدب ولد القاضي شريف أبي عمر فأما يوما على الغلام نحو من 30 سنة ذكرها وذكر من غيبها وحرمها من النبي من الشام وحرم أخبره من غيب ومن أنبال ومن مقسم مقسم وابن مقسم عند ابي عمر القاضي فعرض عليه تلك المسائل فما عرف منها شيئا ما ذكر الشيخ فقال له القاضي ما تقولون فيها فقال له ان ابا ابن الشيوخ تصير مشكل القران ولست افضل شيئا وقال ابن مقسم مثل ذلك يستغل في القراءات وقال ابن مريم هذه المسائل من موضوعات ابن عمر ولا اصبر احد عن شيء منها في اللغه والصرف فبلغ ابا عمر ذلك فاجتمع مع القاضي وساله الله وطلبوا من جماعه من علماء الشرائع انهم له فلم يذكر أبا عمر بلفظة حتى مات. محمد بن محمد بن إبراهيم العسال الأصبهاني من كبار الخطاب المسلمين أخبر أبا زيد قال أخبر أحد أبو الرحمن وقال أحد بن أبو القاسم عبد الله بن أحمد السوري له كاري قال سمعت أبا عبد الله بن أحمد يقول كتبت عنه في شيخ ما أرى فيه من أسقى من أبي أحمد العسال محمد بن سالم أبو بكر الجعبي بالنسبة إلى الجعبة جعابي وخلق النبي وكان احد الخطاب الموجودين صاحب ابا عباس مجودين وكان احد الخطاب المجودين صاحب ابا عباس بن عمر وعن محمد الكذب وكان ابو عبد الحاق بن ماضي محترمين أخبرنا أبو زيد قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثني الحسن بن محمد الشرور الدربندي هذا الذي أعرفه بالضبط الدربندي نعم الدربندي قال سمعت محمد بن الحسين بن عاصم من الفضل ابن الفضل القطاني يقول سمعت أبا بكر الجهادي يقول دخلت الرقة وكان الوقع دخلت الرقة وكان لي تلقى بمرضين كتبا فأخذت غلام إلى ذلك الرجل الذي في كتب عنده عنده فرجع الغلام مهموما فقال ضاعت الكتب فقلت يا بني لا تهتم فإن في هذه الفئة من حديث ما يشير عليه منها حديث لا إسناد ولا معنى أما أنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا علي بن أبي علي عن أبيه قال ما شاهدنا أحفظ من أبي بكر وجحابي وسمعت من يقول يحفظ من هاتين الحديث ويجيب من اجتهادنا أنه لا يحفظ من الكفار لأن يفضل الكفار إلا أنه لا يفضل الكفار لأنه لا يسوق مثل أبي القاضية وكان يزيد على الكفار بحكم المرفوع والمرسل والحكايات وكان إماما في معرفة بجبل الحديث وبيان زائر معلمهم من معدليهم ومعباتهم ومواليدهم ووفياتهم ووفياتهم وانتهى هذا الامر اليه حتى يبقى في زمنه ليتمتعه فيه الدنيا اخبرنا الرسول قال اخبرنا اكبر من الخطيب قال حدثني حسين بن محمد الاشقر قال سمعت قبل ابا عمر القاسم بن جعفر الهاشمي يقول سمعت الجهاد يقول احفظ 400 حديث وكان في مسلم 100 حديث محمد بن حسين ابو الفتح الازدي روى عن ابي يعلى الموصلي وكان من الكفار محمد بن مظفر ابو حسين الحافظ سافر بذلك وسمع الكثير وكان إمام الإمام الطاقة تغطي معظمه ولا يسلم بحضرته. أخبرنا قصد قال أخبرنا أحمد معي الخطيب قال أخبرنا أحمد الفوائز قال أحمد المغفر قال أمين الحسن فرقه انتهى من الحديث وحبه وعلمه. أخبرنا قصد قال أخبرنا أحمد معي الحاق قال حدثني السوري قال حدثني بعض الشيوخ أنه حضر أنس القاضي أبي محمد بن معروف لها القاضي الزهري وكان أبو حسين بن مظفر حاضر فقع من مكانه وأنس أبا الفضل في ولد يكون بن معروف يعرف أبا الفضل فأقبل عليه بن مظفر وقاضي ونقر هذا الشيخ ولد عبد الرحمن بن عوف وهو محدد ثم قال بن مظفر حدثنا عبد الرحمن بن محمد والد هذا الشيخ والد هذا الشيخ وجدنا وحدثنا فلان عن أبيه وحدثنا فلان عن أبيه محمد بن عبد الله وحدثنا فلان عن أبيه عبد الله بن سالم ولم يزل يوم لكل واحد من آبائه أبي الفضل حديثا حتى انتهى عبد الرحمن بن عوف محمد بن إسحاق بن من ذهب وعبد الله بن صبحي ساق عبد الله وكتب الذي وصلنا أخبرنا عبد الله بن صبحي قال أخبرنا عبد الله بن عطاء قال سمعت أبا محمد بن محمد السبق الذي يقول كنت أسمع أبا العباس حافظ يقول قرأت أحضرت أن يعبد الله بمن ذا وسألته يوما أن يكون سماع الشيء فقال يكون خمسة آلاف من نعم خمسة المن وعاء معروف كبير نعم خمسة آلاف من آلاف من نعم محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم الإسلامي كتب التكبير وصلى التكبير وكان أحد الكفار المسلمين محمد بن أحمد بن فتح بن أبي الفوائد سمع التكبير وكتب التكبير وكان أحد الكفار المسلمين الصالحين محمد بن علي أبو عبد الله السوري سمع الكبير وكان أحد الكفار المسلمين الوالدين وكان يسلم الصوت وفيه استفاد الخطيب أكثر كفره مسلم بن الحجاج أحد الكفار المسلمين صنف الصحيح من ثلاث كثير في حديث مسموع موسى بن هارون أبو عمران سمع أحمد ويحيى وغيرهما وكان أمام عصره الحج والإتقان ومعرفة الكتاب وكان شديد الورع أخبر القزاز قال أخبر عن أبو بكر الخطيب قال سمعت السوري يقول سمعت عبد الغني بن سعيد يقول أحسن الناس كلام على حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي في وقته وموسى بن هارون في وقته وعلي بن عمر الدارقطني في وقته المعافى من تهدي الحريري كان رسول الله بن عاد بن الحروري وكان الجريري المعافى بن تهدي الجريري كان غزير بن معاذ بن هروني وكان ابو محمد الثاني يقول اذا حضر المعافى فقد حضرت العلوم كلها ولو ان رجلا اوصل بدون في ماله لاعلم الناس لوجد ان يدفع الى المعافى اخبرنا ابو منصور القزاز قال اخبرنا احمد بن علي قال حدثنا احمد بن عمر بن روح ان المعافى حضر في ذلك ابو الاسد وكان هناك جماعه من اهل الهند ولا ذلك قال له اي نوع من العلوم بذلك فقال المعافى لذلك الرئيس خزانة تدعى جماعات أنواع العلوم وأصناف الأدب فإن رأيت أن تبعث الغلام إليها وتقول يتحدث لها يضرب بيدها أن يسأل منها فيحمله ثم يتبعه ونظر في نوعه هو بل تدعثه ولا تجار عليه قال ابن روحي وهذا يدل على أن المعافى كان له سلف العلوم وليس بحرف من الوراء مشتهر في الحفظ حرف لا وشيء من بشير الوصفي سمع سهيل وغيره وكان من العلماء الكفار في باس قال ابراهيم الحربي من الحربي قال ابراهيم الحربي كان حفاظ الحديث اربعه وشريف يجمعهم قال ابو شريف كنت احفظ في مجلس مئه حديث ولو سئلت عنها لابجد هشام بن محمد بن سعد الكلبي صاحب النسب حدث عن ابيه روى عنه خليفه بن خيار ومحمد بن سعد وكان عابره قال عبد الرحمن بن محمد قال اخبرنا احمد بن علي قال اخبرنا الحسن بن علي قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن مريم قال اخبرنا علي بن محمد بن جهه قال اخبرنا عباس بن حرب قال عبد الله بن محمد بن ابي السري قال اخبرنا هشام بن السري محمد بن ابي السري محمد بن ابي السري قال اخبرنا هشام قال لهشام الذي عبدت ما لم يقر احد ونسيت ما لم ينسه احد كان لي عم يعاتبني على حفظ القران فدخلت بيتنا وحلفت ان لا اخرج حتى احفظ القران فعرفته من ثلاثه ايام ونمرت يوما في مضاع فقررت على لحيته لاخذ من دون المره فاخذت ما اقول فقد الله هذا الراوي وهو هشام بن محمد بن السائب الكلبي ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ ثم قال: أحد المتروكين ليس بثقة ولذلك لم أذكره في الحفاظ. فكان الأولى بأبي الفرج أن لا يذكر مثل هذا الراوي في الحفاظ، لأنه متهم فيما يذكره في حديثه وعن نفسه. نعم. قلة الله بن حسين منصور بن القاسم اللالكائي سمع النبي وصلى الله عليه وسلم على الحفاظ المسلمين. قلة الله بن الحسن. قلة الله بن الحسن بن منصور بن القاسم. أبو القاسم اللالكائي. أبو القاسم اللالكائي سمع النبي وصلى الله عليه وسلم على الحفاظ المسلمين. أبويا يعني ابن سعيد القطان سمع هشام بن عروة والأعمش وسفيان وغيرهم روى عن المهدي وعفان وعفان بن حنبل وقال عبد بن حنبل ما رأى إلا يذكره لا والله حافظة عن الله ما كان أفضله وأشد تفضله. يحيى بن محمد بن صالح سمع النبي وكان من جبال الفضل الحديث والتقاط روى عن المهاب والتفاوت والجعاد والمرأة والدارقطي يعقوب بن ابراهيم ابو يوسف القاضي كان يرى في حفظ الحديث يعقوب مجلس المحدث تحفظ 50 و60 حديثا فيقوم بتنفيذها على الناس. يشير منها وسمع يحيى بن سعيد الانصاري وسليمان بن وعمر بن القاضي في خلق الحديث وكان ثقه ثابته حافظه حتى بني بغداد فاعترف مجلسه ب70 الفا وقال عليه النبي حتى بني بغداد فحزر مجلسه ب70 الفا وقال علي بن نبي ما رايت رجلا قط احفظ في يزيد بن هارون. اخبرنا ابو منصور القزاز قال اخبرنا احمد بن علي قال اخبرنا زيد قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال اخبرنا محمد بن احمد بن يعقوب قال حتى زيد بن قال سمعت احمد بن ابي الطيب يقول سمعت يزيد بن هارون رضي الله عنه هارون المسلم يريد ان يدخل عليك في حبيبك فدخل هارون ان يدخل نعم ان يجعل منه يجعل فيه ما ليس منه يريد ان يدخل عليك في حديثي فدخل هارون فقال يا هارون بلغني انك تريد ان تدخل علي في حديثي فاجهل جهلك لا رأى الله عليك في وعيك احفظ ثلاثه 20 ألف حديث لا مقام لله ان كنت لم اقم بحديثي اخر الكتاب الحفاظ والحمد لله رب العالمين. وهذا اخر التقرير على كتاب ابي الفرج رحمه الله تعالى الحث على حفظ العلم الذي صنفه لأجل توجيه الأنظار وحث النفوس إلى حفظ العلم. وأحياء لذلك أحببت أن أسمعكم منظومة قد سمعها بعض الإخوان نظمتها في رحلة من الرحلات وهي أبيات يسيرة تتعلق بالحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الواحد المانح الخيرات للمجاهد مجاهد النفس مع الشيطان ومن دعا لمهيع النكران. ثم الصلاة والسلام عما محمد آل وصحب أما وبعد يا معاشر الإخوان يا طالبي محبة الرحمن لن تدركوا العلوم ما لم تحفظوا لب الفنون بالمتون أحرزوا فمن مضى منكم للرجال تحصيلهم بالحفظ ذو اتصال وما رأوا بينهم إماما إلا الذي للحفظ قد أقام فالرحب يقال لا يلام فاحفظ وكل حافظ إمام فوثقوا العلوم باستحفاظ وحاذروا مقالة المغتاظ مروج الأوهام والأخطاء وزارع الشرور للأبناء بقوله الحفظ لا نحتاج والأخذ بالفهم هو المنهاج إذ كيف يقوى العقل في إدراك مقصوده والحفظ في إرباك فجدول الضرب إذا ما أتقن مسائل الحساب تبدو أهون وفي العلوم كلها الحفاظ بفهمهم تحقق الألفاظ وغير حافظ لعلمه يخلط مسائل الفنون ليس يضبط فأمسكوا بمنهج الأسلاف لا تأبهوا بزيف ذي الأخلاف ستحمدون سيركم في العلم إن تأخذوا بحفظه والفهم. هذه منظومة في الحث على الحفظ. هناك منظومة عند بعض الإخوان اسمها نصيحة التحديد بنصح متحفظ الحديث، فمن يأخذ هذه المنظومة بحقها؟ حقها الوسام أنك تصورها للإخوان لذلك إن شاء الله الفجر تأخذها الآن وتأتي بها إن شاء الله تعالى الفجر. الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو حصول الرفق بأصول الرزق للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المتفنن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد الشافعي السيوطي، ويقال له أيضا الأسيوطي نسبة إلى سيوط، مدينة من مدن الصعيد وتسمى أيضا السيوط. يكنى بأبي الفضل ويعرف بجلال الدين، وبابن الكتب أيضا لأن أمه ولدته بينها. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد بعد المغرب ليلة الأحد في مستهل رجب، سنة 49 بعد 800. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة التاسع عشر جماد الأولى سنة 1900، وله من العمر 62 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسم كتابه في صدر تأليفه هذا فسماه حصول الرفق بأصول الرزق، فأغنى بيانه عن بيان غيره. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة ذكر جملة من الأصول القولية والفعلية التي يستجلب بها الرزق، بحيث إذا تعاطاها العبد زيد له في رزقه. المقصد الثالث توضيح منهجه، كف رجليك الذي في آخر المسجد. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا على ثلاثة أقسام، أولها المقدمة، وآخرها الخاتمة، وجعل بينهما فصلين اثنين يشتملان على مقصوده بالتأليف، وقلت عنايته رحمه الله تعالى بتمييز أحوال المرويات، وكأنه توسع في هذا الباب بالنظر إلى أصله وكونه من جملة ما يتسمح في المروي وكونه من جملة ما يتسمح بالمروي فيه، استفتح المصنف رحمه الله تعالى خطبة كتابه بقوله بعد حمد الرب سبحانه وتعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى. والمراد بهذا التركيب المؤمنون بالله، فإن أهل الإيمان جميعا ممن يشملهم اسم الاصطفاء، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما إذا وقع هذا التركيب على جهة الإفراد في قول من يقول وسلام على عبده الذي اصطفى، فإنه يكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العبد الذي اصطفي، كما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك في حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا النبي المصطفى. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى الحامل له على جمع هذا التصنيف، وهو تكاثر سؤال السائلين عن أسباب إذا تعاطاها العبد تهيأت له بذلك أسباب الرزق. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث الأول من الأذكار والدعوات التي يستجلب بها الرزق، والشاهد منه قوله: ومن أبطأ رزقه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أن هذا الحديث الوارد في هذا الباب مما رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا، بل قال الذهبي في ميزان اعتدال: هذا خبر باطل. أما معناه من جهة الدراية فحق لا ريب فيه، لأن تحول الإنسان من عجزه ونقصه في رزقه لا يكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك من جملة المصائب التي يصاب بها العبد إذا ضيق عليه في عيشه، ومما تدفع به المصيبة الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو صحيح باعتبار المعنى، أما المروي فيه فهو ضعيف. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل ذنب مخرجا ومن كل ذنب فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الذكر الثاني من الأذكار والدعوات التي يستجلب بها الرزق، وقد تضمن هذا الحديث الدلالة على أن الاستغفار سبب من أسباب الرزق، وذكر فيه الحديث المروي عن ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد في مسنده، غير أن إسناده ضعيف فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منفعة الاستغفار في الرزق فيها قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن مما يستدر به الرزق دوام اللهج بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فأخرج المردوي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة الواقعة سورة منها فقرأوها وعلموها أولادكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذين الخبرين ذكرا ثالثا يستجلب به الرزق، وهو قراءة سورة الواقعة، إلا أن الحديث المروي فيها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر كما قال الإمام أحمد وضعفه جمع من الحفاظ. أخرج مسلم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا عثر عليه أو عن شيء أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم ربي بفضلك وبارك لي بما قدرت لي، حتى لا أحب أن تعجل ما أخرت ولا تأخر ما عجلت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا رابعا يستجلب به الرزق، وهو ما أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وإذا أطلق العزو إلى ابن السني فالمراد بذلك كتابه عمل اليوم والليلة، فذكر منه الخبر المروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه رزق عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني. الحديث وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني من درس عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ملك الله تعالى لما ملك الله تعالى آدم إلى الأرض فأمره جاء بالكعبة وصلى ركعتين، فأذنه الله هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاغفر نعيرتي وتعلم حاجتي فأعطني سوري وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي، اللهم إني أسألك إيماني يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أن الأمر لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورب لي بما أرسلت لي فأوحى الله إلي: يا آدم إني قد قبلت توبتك وغفرت لك ذنبك، وإن يدعوني أحد بهذا الدعاء إلا غفرت له ذنبك، وكفيت أميت المهم من أمري وجزرت الشيطان واتجرت له من وراء كل كاد ورغبت إلي الدنيا عاطلة وإن لم يرد ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكرا خامسا يستجلب به الرزق، وهو هذا الدعاء المروي عن آدم عليه الصلاة والسلام، وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأثبت ما في هذا الباب ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين عن عون بن خالد أنه قال وجدت في بعض الكتب، ثم ذكر هذا الدعاء، ومراده بالكتب يعني الكتب المتقدمة مما وجد في كلام أهل الكتاب من نقلهم عن الأنبياء الذين تقدموهم. فأخرج أبو النعيم من خطيبه بما رواه مالك والهيثمي في مسند الفردوس عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كل يوم من التمرات لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له المال من التطهير والسمير عن شر القبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا سادسا يستجر به الرزق، وهو قول لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة كل يوم، وذلك في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم الأصبهاني والخطيب فيما رواه مالك الديلمي في مسند الفردوس. إلا أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتشر بأخرة ذكر هذا الحديث في بعض رسائل الجوال معزوا إلى مسلم، وهذا من الكذب بلا ريب، فإن هذا الحديث لا يوجد في صحيح مسلم، بل لا يوجد في شيء من الكتب 6 بل 10. ومثل هذا هل يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، أم يكون فقط كذبا على المصنف الذي عزي إليه الحديث ثم لم يوجد فيه؟ وجواب هذا الإشكال أنه إن كان الحديث الذي عزي إلى مسلم وليس فيه حديثا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على الضبطين في هذه اللفظة. أما إن كان الحديث الذي عزي إلى مسلم صحيح في نفسه لكنه ليس مما خرجه مسلم بصحيحه، فإن هذا يكون كذبا على مسلم ولا يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دقيقة من العلم ينبغي رعايتها، لأن الناس تساهلوا في هذا الأمر بآخرة، فصاروا لا يبالون بعزو الأحاديث إلى مسلم، ثم إذا نوقشوا في ذلك ذكروا أنهم يريدون عزوها إلى مسلم من المسلمين، يعني أحد من الحفاظ الذين خرجوا هذا الحديث. فإذا كان الحديث ضعيفا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يستوجب به العبد ما جاء من الوعيد في الأحاديث التي تقدم ذكرها. أما إن كان هذا الحديث صحيحا في نفسه لكنه ليس جرت العادة بالاستكثار منها في الجوالات من غير استبيان لحقيقة تلك المنقولات وتمييز لما جاء فيها، أهو صحيح أم ثابت أهو صحيح أم غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الله أحد إلى دخول منزله نفس الفرع من المنزل والجيران. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا سابعا من الأذكار والدعوات التي يستجلب بها الرزق، وهو الحديث الذي عزاه إلى الطبراني وأطلق عزوه. ومن قواعد العزو عند المحدثين أن الحديث إذا عزي إلى الطبراني على الإطلاق فإنه ينصرف إلى المعجم الكبير، لأن للطبراني 3 معاجم: أولها المعجم الكبير، وثانيها المعجم الأوسط، وثالثها المعجم الصغير. وإذا قيل روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه مثلا فحينئذ يكون إطلاقه منصرفا إلى المعجم الكبير، وهذا الحديث من الأحاديث المروية في المعجم الكبير، إلا أن إسناده ضعيف جدا، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قراءة سورة الإخلاص عند الدخول إلى المنزل. فقد أخذ سنتين عن فيه تنمى الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أرأيت إن كانت صلاتي كنا عليه؟ قال: إن يكفيك وإن يكفيك الله تعالى أن في الدنيا كما أخبرتني ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا ثامنا يستجلب به الرزق، وهو إدمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحديث المخرج عند أحمد عن أبي بن كعب قال: رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك وآخرتك. وأصل هذا الحديث عند الترمذي في سننه، وهو حديث قد صححه أبو عيسى الترمذي وابن حبان، وظاهر إسناده القوة، وقد اختلف في وصله وإرساله، والأشبه أنه محفوظ موصولا، فأقل أحواله أن يكون من جملة الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستدل من هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الرزق، ووجه ذلك كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في جلاء الأفهام، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى الله عز وجل عليه عشرا فقد كفاه الله عز وجل، ومن كفاه الله عز وجل جمع له رزقه وغفر له ذنبه ودفع عنه ما أهمه. فهذا وجه استجلاب الرزق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك من أسباب فتح رزقه وتوسعته. وهذا أول الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مما أورده المصنف رحمه الله تعالى. قال الترابي: لا صلي بسند حسن وبالنبي مع عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند الكبر، اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند الكبر سوء وانقطاع نوره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا تاسعا يستجلب به الرزق، وهو الدعاء بقول: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. وذلك في حديث عائشة المخرج عند الطبراني في الأوسط بسند حسنه الهيثمي، والأشبه أنه ضعيف في إسناده عيسى ابن ميمون أحد الضعفاء، فلا يصح هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا عاشرا يستجلب به الرزق، ذكر أصلا عاشرا يستجلب به الرزق، وهو دوام دعاء الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبنى عليه هذا الأصل حديث ضعيف قد ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقد عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى المستغفري في كتاب الدعوات، وهذا الحديث عند أبي يعلى الموصلي في المسند، وأبو يعلى الموصلي أشهر ومسنده أعرف عند الناس، فالعزو إليه أولى. وقد ذكرنا فيما سبق أن العزو إلى المعظم في القدر يبدأ به، فإن تساووا ينظر بعد ذلك في السن، فيقدم العزو إلى البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم النسائي ثم الترمذي ثم ابن ماجه، لأنها الأصول الستة، فإذا خرج الحديث منها عزي إلى مسند أحمد، كما نص على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه أطراف المسند. وذكرنا ضابطا حسنا لذلك، وهو قولنا: وقدم العزواء إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم، فيقدم العزو إلى المعظم قدرا، ثم بعد ذلك ينظر عند تساويهم إلى السن. وقوله في هذا الحديث: فإن الدعاء سلاح المؤمن من العبارات التي اشتهرت على ألسنة بعض الناس، حتى سميت بعض الكتب المصنفة في الأذكار باسم سلاح المؤمن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدعاء خلاف هذا، وهو أنه حصن المسلم. فالأولى وصف الدعاء بأنه حصن المسلم لا أنه سلاح المؤمن، وبين الأمرين فرق. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر استجلب به الرزق، وهو الدعاء بقول اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا بعد صلاة الفجر، وذلك في الحديث الذي أطلق المصنف رحمه الله تعالى عزوه، والعطف يقتضي أنه مخرج عند من تقدمه فتقدير الكلام. وأخرج المستغفري عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وعزوه إلى المستغفري غفلة لوجوده في أصول أعظم من كتاب المستغفر، فإن هذا الحديث قد رواه النسائي في سننه الكبرى وابن ماجه، غير أن إسناده ضعيف، ولكن العزو إليهما أولى من العزو إلى المستغفر للقاعدة التي تقدمت، وقدم العزواء إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا من الأذكار التي يستجلب بها الرزق، وهو ما جاء عن عراك ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف في باب المسجد فدعا بهذا الدعاء، اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين، يعني عملا بآخر سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا الأثر مما لم أقف على إسناده، وقد عزاه ابن مفلح الابن في كتاب المبدع إلى المستغفر، وعزاه ابن كثير في تفسيره إلى ابن أبي حاتم، لكنني لم أقف على إسناده عند أحد منهم، إلا أن العمل به غير مأثور، إذ هو من جملة المقاطيع المأثورة عن السلف، ولم يثبت في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء. نعم أكمل. قال المستغفر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أمركم بما أمر به إذن أن يقول سبحان الله وبحمده فإن كل شيء يسبح بحمده وهي صلاة الخلق وبها يرزقون. قال المستغفر عن عمر رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله قد أفلت إليه فقال أين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق؟ قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استغفر الله أن يتمرت ما بين ربع الليل إلى أن تصلي الصبح تأتي الدنيا صلاة راضية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث ذكرا من الأذكار التي يستجلب بها الرزق، وهو قول سبحان الله وبحمده في الحديث الأول والثاني، وقول سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 مرة في الحديث الثالث. وكل هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف أحاديث ضعيفة، والحديث الأول منها وهو حديث عبد الله بن عمر هو عند أحمد في مسنده، فالعزو إليه أولى، وقد اختلف في وصله وإرساله، والصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن عطاء بن يسار، وسياقه في هذا الكتاب فيه سقط، فإن في الحديث كلاما آخر بعد قوله بلا إله إلا الله، إذ قال أمرك باثنتين بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، فكأن في الحديث سقطا لم ينتبه إليه محقق هذا الكتاب. ومثله الحديث التالي له، وهو حديث جابر الذي عزاه المصنف للمستغفر، فإن هذا الحديث إسناده ضعيف كما قال ابن كثير في تفسيره. والحديث الثالث الذي عزاه المصنف للمستغفر قد أخرجه ابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين، وقال ابن عدي حديث باطل. وكلام الملائكة الذي اصطفي لهم هو سبحان الله وبحمده، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، فقال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، فهذا هو تسبيح الملائكة عليهم السلام. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر مما يستجلب به الرزق، وفيه هذا الحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد عزاه المصنف إلى المستغفرين في كتاب الدعوات، وهو عند ابن حبان في صحيحه، فالعزو إليه أولى. وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي الدعاء المذكور فيه اللهم احفظني بالإسلام قاعدا دون ذكر كونه سبب من أسباب الرزق من حديث ابن مسعود، وإسناده ضعيف أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك، إلا أن الدعاء به من جملة الدعاء بالمشروع، لأن المعاني التي تضمنها هذا الدعاء معان صحيحة، ليس على العبد إذا دعا بها تثريب. وقوله في هذا الحديث وإن شئت علمتك كلمات هي خير لك، فيه صرف للسائل إلى ما هو أنفع منه في هذا الباب. وقد اتفق لإمام الدعوة شيخ الإسلام والمسلمين مجدد من درس من أعلام الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قصة من هذا الجنس، فإنه كان رحمه الله تعالى قاضيا يلي توزيع أعطيات ولي الأمر على من يحتاجه ممن يرتاده من المسلمين في كل سنة مما يسمى بالخراج، فكان أن جاءه في سنة من السنوات رجل قد اعتاد أن يعطيه الشيخ شيئا من المال، فلما جاء إلى الشيخ أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يعطيه ما هو أنفع له، فقال له يا فلان إما أن أعطيك ما اعتدته من صلة ولي الأمر وعطيته، وإما أن أعلمك شيئا ينفعك تستغني به عن طلب هذه الأعطية كل سنة، فطلب منه الرجل أن يعطيه الأمرين جميعا، بأن يعطيه المال ويعلمه، فأبى إمام الدعوة وأمهله ليلة يبيت فيها متفكرا أيقدم أخذ ما ينبغي أن يتعلمه ليكون في ذلك رزقه واستغناءه عن الناس، أم يبقى على هذا الخراج السنوي الذي يأخذه كل مرة. ثم بعد أن فكر رجع إلى الشيخ من غد فقال: بل علمني ما ذكرت لي أنه يغنيني عن سؤال الناس. فقال: اذكر هاتين الآيتين من سورة المزمل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فإن هاتين الآيتين إذا تدبرتها أغنتك عن الناس. فرجع الرجل من سفره بهاتين الآيتين متفكرا في ما فعله إمام الدعوة، وكان معه شيء من المال مما ورد به على الدرعية. فبينما هو في الطريق عرض له رجل يبيع جملا، فكان ينادي على الجمل بالمبلغ الذي مع ذلك الرجل من المال، فنظر في ما معه من المال وإلى الجمل فرغب في شرائه. فبين له صاحب الجمل عيوبا فيه بأنه صعب المراس، فقال: رضيت بذلك وتوكلت على الله. فاشترى ذلك الجمل بتلك القيمة. فلما خرج من القرية التي اشترى منها الجمل ودخل قرية وراءها، وإذا برجل يعرض له يسأله أن يشتري منه الجمل، فباعه إياه بثمن يساوي رأس ماله مع المال الذي كان إمام المسلمين يعطيه إياه كل سنة على يد إمام الدعوة رحمه الله تعالى. وذلك لما وقر في قلبه من التوكل على الله سبحانه وتعالى وامتثال ما تضمنته الآيتين من سورة المزمل. نعم. أخرج السخفي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما آلف إليك 500 شاة وراءها آلفها لك، أو خمس كلمات تدعو بهن: قل اللهم اغفر لأبي وضيق لي اسمي ووسعني في خلقي، ولا تمنع مما قضيت لي ولا تنكر نفسي إلى شيء صرفته عني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق عزاه إلى المستغفرية من حديث علي، وقد أخرجه غيره فرواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، والرافعي في التدوين في تاريخ قزوين، وإسناده ضعيف جدا. أخذ السار والحادم والبهقي من دعوة عن عائشة رضي الله عنها قال: قال لي أبي أنا وعمي وأن أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كان عيسى وعمي من حوالين، لو كان عليك مثل أحد الليل ما قضى الله تعالى عنه. قلت: بلى. قال: قولي اللهم فارج هذه وكاشف الكرب كاشف الكرب مثيب نعمه مقبل رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما انت رحمن وكرم ترحمني وارحمني رحمه تغنيني بها عما سواك. قال ابو بكر رضي الله عنه: وكانت علي المبادره بالدين، وكنت بالدين كاريا فلم ابك الا يسيرا حتى جعلني الله تائبا فقال الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق روي من حديث عائشة رضي الله عنها عند البزاري والحاكم والبيهقي، وإسناده ضعيف جدا. فأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من قلة الدين وقلة الرجال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق عزاه إلى أبي داود والبيهقي في الدعوات، وإسناده ضعيف، وقد ورد الاستعادة ببعض ما في هذا الحديث في الأحاديث الصحاح في أذكار الصباح والمساء. أما كونه من أسباب الرزق فإن ذلك لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق في حديث علي رضي الله عنه، وقد عزاه إلى البيهقي في الدعوات، وهو عند الترمذي في الجامع والنسائي في عمل اليوم والليلة، فالأولى العزو إليهما. وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في رواية الترمذي لو كان عليك مثل ثبير بدل مثل أحد، وثبير جبل بمكة، وورد في رواية الحاكم لو كان عليك مثل صبير، وصبير جبل باليمن، فهذه ثلاثة جبال ذكرت في روايات هذا الحديث مما يدل على ضعفه. نعم. هذه الملائكة طعامها التهليل والتسبيح والتحميد والتهليل كما طعامنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق مقدوسا في آل محمد نار من كل 30 يوما. ولقد أعلمنا أعمز فإن شئت أمرنا لك بخمسة أعمز، وإن شئت علمت أعلمت في كلمات على المدينة بن معاذ السلام. قل هي أول الأولين ولا آخر ولا آخر الآخرين ولا بقوة المتين ويا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجب به الرزق جاء في حديث علي رضي الله عنه المخرج عند المستغفر، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. منزل التوراة والإنجيل والفرقان فارغ الباب والحب والنوى. أعوذ بك من شر كل شيء من تأخر بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس دونك شيء. اثم عنك الدين وأغنها من الفقر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر اشتمل على ذكر من الأذكار التي يستجلب بها الرزق، وعزاه إلى أبي يعلى الموصلي في مسنده. وإسناد أبي يعلى في هذا الحديث ضعيف جدا، لكن أصل هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو برواية مسلم أصح ما جاء في أذكار الغنى وقضاء الدين. أما رواية أبي يعلى من حديث عائشة فإن في إسنادها ضعفا، واللفظان قريبان بعضهما البعض. وقد الطبراني من كبير سند صحيح عن غيره في مقامه انها كانت اذا قلت مرجعها بعد العتبه تقول: بسم الله واتوكل على الله واتجه الى ربي واستغفر في يدي، حتى تكون اكبر ثم تقول: اعوذ بالله من كلمات لا تامات التي لا يجاوزهن ضر ولا تاذن، من شر ما ينزل من السماء ومن العرض في يوم يكون، من شر ما ينزل من الارض وشر ما يكون من النار، وشر فتن النهار وشر طالب الليل الا طالبا يقوم بخير. امنت بالله واعتصمت بالله والحمد لله الذي استسلم لكل ربه كل شيء والحمد لله الذي جل بعزته كل شيء، والحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء. اللهم إني أسألك بالعافية من عز من عرشك، ومنك رحمة من كتابك، وجدك لعل وسمك الأكثر، وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا تاج، وأن تنظر إلي نظرة أمرة مرحومة لا تدع لنا ذنبا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر قد رواه الطبراني في الكبير من حديث قيلة رضي الله عنها بسند صححه المصنف وحسنه الهيثمي، وفي إسناده من لا يعرف ولا يحتمل هذا المتن بمثل ذلك الإسناد، فهذا الحديث حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن آخره مما ذكر فيه التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم محفوظ في الصحيح من حديث عائشة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما لما سألاه خادمة، ووقع في هذا الحديث جعل التكبير 33 وجعل الحمد 34، والمحفوظ في الصحيح أن التكبير مجعول 34 وغيره على عدة 33. وأخذنا ختم المصنف رحمه الله تعالى فصل الأذكار والدعوات بهذا الحديث المروي بإسناد تالف جدا، فهشام بن محمد هو الكلبي الذي تقدم أنه أحد المتروكين، ولذا تجنب الذهبي رحمه الله تعالى ذكره في تذكرة الحفاظ مع كونه موصوفا بالحفظ. وقد أخرج هذا الحديث ابن عساكر في تاريخه والحاكم في معجم الشيوخ، ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد بسند تالف كما تقدم. ويعلم مما سلف أن الأذكار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مما يستجلب به الرزق لا يثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكران اثنان، أحدهما دوام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والآخر الدعاء الوارد عند النوم اللهم رب السماوات السبع والأراضين السبع من رواية أبي هريرة المخرجة في صحيح مسلم لا الرواية التي ساقها المصنف من مسند أبي يعلى الموصلي من حديث عائشة رضي الله عنها. لكن من المقطوع به أن من أدام سؤال الله سبحانه وتعالى ودعاءه بالرزق كان ذلك من أسباب رزقه، وقد بوب البخاري تبويبا لطيفا في كتاب الأدب المفرد فقال باب سؤال العبد الرزق لقول الله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين، فمما يستجب به الرزق دوام سؤال الله سبحانه وتعالى بأي صيغة من صيغ الدعاء والسؤال كانت، إلا أن أكملها ما ورد مما ثبت ذكره سالفا. نعم. فصل ثاني فيما ورد من أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبق من وصف له كل من سبق وإن وصف له جسمه وإن سأله في أمره فليصل رحمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فعلا من الأفعال التي تزيد في الرزق وهو صلة الرحم، وفيه هذا الحديث المخرج في صحيح البخاري، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وصل رحمه بسط له في رزقه لقوله من سر أن يبسط له رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا يتضمن فعلا من الأفعال التي يكثر بها الرزق وهو الوضوء عند حضور الغداء ورفعه، والمراد بالوضوء هنا غسل اليدين. وهذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في غسل اليدين عند الطعام، وقد اختلف أهل العلم في حكمه على أقوال أصحها أن ذلك جائز غير مستحب كما ذكره ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود. نعم. وخرج أبو سعيد المصنف عن معمر عن وفد بن قريش قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه فأعطي إليه رزقه أمر أنه بالصلاة ثم قرأ الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا الآية. وأخرج سعيد المنصوري في سنن ابن المنذر في تفسيره ابن القيم عن حمزة بن عبد الله بن سلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بأهل شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة الآية. وأخرج أحمد بن محمد في الزهد وابن أبي حاتم في تفسير عن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صابت أهله خصاصة نادى أهله إلى أن لا تصلوا. قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل به أمر الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أحاديث تدل على أن الصلاة من أسباب الرزق، وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المصنف كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عن ذلك هذه الآية الواردة فيها وهي قوله تعالى في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإن هذه الآية نص في أن الصلاة سبب من أسباب الرزق. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عروة ابن الزبير بن العوام أن عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أن أباه عروة كان إذا ذهب فدخل على أحد من أهل الدنيا ثم رجع إلى بيته فدخله قرأ قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذه الآية والآية التي تليها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ثم نادى في أهله الصلاة الصلاة رحمكم الله، وإسناده صحيح. فكان من فعل السلف رحمهم الله تعالى طلب الرزق بأداء الصلاة. نعم. مخرج الطبراني ومن مدوين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس فمن تقوى الله تجارك ياتيكم الرزق بلا مضاعف ولا تجاره. ثم قرا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واخرج احمد والحاكم وصححه والبيهقي وشعب بن مانع عن جبل رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو علي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى قوله لا يحتسب. ثم قال: يا أبا جهل لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكبتهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين اثنين في بيان أن التقوى سبب من أسباب الرزق، وكلا الحديثين المذكورين ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآية المذكورة مغنية عنهما. نعم. ما خرج أحمد والنسائي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يلقى الرزق بالذنب يصيبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في الأفعال التي يستجلب بها الرزق على وجه القلب، وذلك أن العبد إذا كان يحرم الرزق بذنب يصيبه فإنه يرزق الرزق بالطاعة يفعلها. غير أن هذا الحديث الذي ذكره المصنف مما أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد ضعيف. من انقطع من الله تعالى كفاه الله تعالى كل لونا ورزقه من حيث لا يكتسب، ومن انقطع الى الدنيا وكله الله تعالى اليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا اخر ختم به احاديث هذا الفصل، وهو حديث ضعيف قد اخرجه الطبراني في المعجم الصغير، لكن لا ريب ان من توكل على الله كفاه الله سبحانه وتعالى امره كله. نعم. خاتما، وجدت في مجموع كتب يوم الجمعه بعد الصلاه قوله تعالى: ولقد نكبرنا لهم في الارض وجعلنا لهم فيها معايش قليلا مما تشكرون، وجعلنا في بيته وحانوته يكثر الله تعالى خيره ورزقه. ثم ولله الحمد على كل حال، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله وحده. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بذكر منفعة كتابة هذه الآية يوم الجمعة بعد الصلاة وجعلها في البيت، وذلك مما لم يثبت به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك من الأفعال الممنوعة وغير المشروعة. وبهذه الجملة تم ما ذكره رحمه الله تعالى من الأصول التي يستجلب بها الرزق، ومجموع ما ذكره رحمه الله تعالى مما ثبت فيه الخبر مما يستجلب به الرزق 5 أشياء: 2 من الأذكار القولية و3 من الأعمال الفعلية. فأما الذكران فأولهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ثانيهما فهو الذكر الوارد عند النوم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إذا وضع جنبه: اللهم رب السماوات السبع والأراضين السبع، إلى آخر الحديث، وفي آخره: أغننا من الفقر واقض عنا الدين. وأما الأعمال الفعلية فالثابت مما جاءت به السنة النبوية وتضمنته الآيات القرآنية المغنية عن ضعاف الأحاديث الواردة بذلك، فهو 3 أشياء: أولها الصلاة، وثانيها التقوى، وثالثها صلة الرحم. فهذا مجموع ما تضمنه هذا الكتاب، وللشيخ فضل إلهي كتاب نافع في هذه المسألة اسمه مفاتيح الرزق. نسأل الله عز وجل أن يجعل رزقنا رزقا واسعا، وأن يرزقنا القناعة بما يرزقنا، وأن ينفعنا برزقه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.